Created with AVS free version Media for Demo. non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام AVS على Media أشرف Demo. الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله النبي وعلى آله وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله AVS Media Demo. وابن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى من أول الكتاب جامعه الصحيح من أول كتاب سندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء AVS Media Demo. عند قوله باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم اقرأ. Created with free version for AVS Media Demo. AVS Media Demo. Where? AVS Media Demo. قال رحمه الله تعالى باب AVS Media Demo. هذا قرأنا هذا اقرأ. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Created with free version for non-commercial use. AVS Media Demo. أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال باب حدثنا عبد AVS Media Demo. أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم AVS Media Demo. وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا معنى AVS Media Demo. باب منزلة وصف ما قبله والحكم وابن عتيبة وإبراهيم النخعي والأسود هذا خال إبراهيم الأسود Created with free version for non-commercial use. وعن عائشة AVS Media Demo. بريرة بريرة بنت صفوان هذه مولاة عائشة رضي الله عنها فأبى موالها إلا أن يشترطوا الولاء قالوا إذا أرادت أن تعتقك ترفع الثمن AVS Media Demo. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ذكرت له ذلك فقالوا فقالت أبوا إلا أن يشترطوا الولاء قال اشترط لهم ولا ينفعهم يعني اشترط لهم وأعتقها فاشترطت لهم الولاء AVS Media Demo. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فهذا باطل فدل على أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع فإنه AVS Media Demo. عليها الولاء. ثم من الأحكام المستفادة من بريرة الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة من الصدقة فأعطت AVS Media Demo. عائشة هدية وقالت هذا لكم هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا قال هذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو لها صدقة ولنا AVS هدية Media يعني Demo. تبدل الملك وتبدل الاسم يبدل الحكم فهذا يستفاد من قضيتها. نعم وبه إليه قال قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخير AVS Media Demo. هذه سنة أخرى أخذت منها وهو أن زوجها كان عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء

AVS Media Demo. السويقة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا من الغرب فقد أفطر الصائم، يعني معناه وجود الضوء AVS Media Demo. الصائم نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Created with free version for non-commercial use. صلى الله عليه وسلم AVS Media Demo. أو بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه أو قال الفجر كأنه يعني الصبح أو قال AVS Media Demo. يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. هذا معناه أن بلالا يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان مؤذنان مؤذن قبل الفجر AVS Media Demo إيقاظ النائم وليرجع القائم الذي قام من أول الليل أو من وسط الليل إذا أذن بلال يستريح بينهما ساعة وما يقارب ذلك فهذا يستريح ويأخذ راحة AVS Media Demo الصبحي. وكذلك أيضا الذي نائم إلى ذلك الوقت إذا سمع بلال أذان يقوم ويوتر ويتهجد Created with free version for non-commercial use. هذا مهمته هذا وليس للصلاة AVS Media Demo. إذا طلع الفجر الأذان الثاني إذا طلع الفجر هكذا فجعل إصبعه واحدة بعد على الأخرى ومدهما شرقا وغربا معناه إذا ضاء AVS Media Demo من المشرق هكذا فهو الفجر ومع ذلك لا يعتبر فجرا. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال AVS Media Demo صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده AVS Media Demo تعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه هذا محل الشاهد ويشير بإصبعه ذلك أن AVS Media Demo والبخيل كلاهما لهما يعني قميص جبتان من لدن ثديهما إلى ترقوتهما يعني قليل صغير فأما المنفق كلما أراد أن ينفق ترتاح نفسه AVS Media Demo فيتسع فيتسع حتى يعفي أثره يكون أطول من قامته ينجر وينسحب على الأرض وأما الآخر كلما أراد أن ينفق شحت نفسه فتقلص AVS Media Demo وضايقته وأضرت به فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع وأشار بيده هكذا فهذا هو الإشارة محل الشاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اللعان وقول AVS Media Demo أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله لمن الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إيماء أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم AVS Media Demo إشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم يعني معنى ذلك اللعان مصدر لعن يلعن لعانا وملعنة لفعل الفعل والمفعلة هذا من اللعن لأن AVS Media Demo يعني فلذلك سمي لعان وذلك إذا اتهم أو إذا رأى الرجل على امرأته شخصا فإنه يلعن تلك المرأة. نعم. وكذلك AVS Media Demo أو بالكتابة إذا لعنها إذا قذفها يعتبر لعانا يعتبر قذفا على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض أي في الأمور المفروضة أجاز الإشارة. نعم. AVS Media Demo تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال Created with free version for non-commercial use. إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة AVS Media Demo قال بالإشارة ما فيه لعان قذف ما يعتبر قذفا فلا لعان فيه ثم ناقض قوله وقال ماذا

لرجمت هذه، هل هذا AVS Media Demo أم هذه الملاعنة؟ فقال لا، ليست ملاعنة، إنما هذه امرأة أظهرت يعني كانت تعمل بالفاحشة زانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه ما قامت AVS Media Demo ما قام عليها شهود حتى ترجم created with free version for non-commercial use ترجم أو تجلد أو وما قام وما اعترفت هي، وإنما يشاع بأنها تفعل كذا تفعل كذا. AVS Media Demo قال لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لكن بدون بينة ما في رجم، وأما هذه فسبيلها الملاعنة، تلاعن زوجها ثم يفرق بينهما. AVS Media Demo مع أن يعني الواقعة هي الواقعة، وقد تبين أنها كاذبة، لكن الله سبحانه وتعالى قدم اللعانة على ذلك فبقي الحكم. AVS Media Demo على الستر، على لأن هذا الأمر يشكل على كثير من الناس بأنه يجد مع امرأته كذا، فخفف الله ذلك بدون أن الرجم وبدون كذا. لماذا؟ لأن اللعانة AVS Media Demo الرجم أو الجلد أو الحد created with free version for non-commercial use. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين AVS Media Demo كما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. AVS Media Demo ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. AVS Media Demo AVS Media Demo created with free version for non-commercial use. AVS Media Demo AVS Media Demo AVS Media Demo AVS Media Demo created with free version for non-commercial use. AVS Media Demo AVS Media Demo created with free version for non-commercial use.